نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كان من المقرر أن تكون هذه المحاضرة حول فرقة من الفرق المعاصرة التي خالفت أصول أهل السنة والجماعة، لأن الأسبوع كان مرتبا حول الفرق. أسبوع سبقه في مسجد المغفرة كان حول النبوة والرسالة، أما هذا الأسبوع فكان عن الفرق. وفات الذين وضعوا هذا الأسبوع أو الأسبوعين أن يجعلوا تتمة الكلام حول أصل الأصول، حول الفرقة الناجية. فإن كنا سنتكلم عن الفرق الهالكة الزائغة، فأولى بنا أن نبين الصراط المستقيم ونبين الفرقة الناجية. وأظن أن وضع هذا اليوم وهذه المحاضرة بالذات إذا تكلمنا فيها عن شيء من منهج الفرقة الناجية ليكون تكملة للحديث عن الأسبوع الماضي حول النبوة والرسالة، وهو توحيد الاتباع، فإن وضع هذه المحاضرة في هذا اليوم بالذات، وقد سبقها كلام عن الفرق التي زاغت وانحرفت عن الصراط المستقيم، وهي تحت اسم الإسلام. أما في الغد فحديث الدكتور عمارة حول الفرق الخارجة عن الإسلام كلية، ألا وهي الفرق القاديانية والبهائية والبابية وأمثال هذه الفرق. فاخترت أن يكون الحديث اليوم حول التوحيد حتى نجعله بفضل ربنا تبارك وتعالى ضرة في وسط هذه الأيام. فإن المسلمين بحاجة إلى التوحيد، بحاجة إلى أن يتعرفوا عليه، بحاجة إلى أن يقوموا بأداء حقوقه. فإن أصل الزيغ عند جميع الفرق إما أنها فرطت في أصل التوحيد، توحيد الله تعالى، أو في توحيد الاتباع، ولا يخرج الزيغ والانحراف إلا عن هذين الأصلين أو عن أحدهما. فإن خرجت طائفة عن توحيد الله، توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، فقد زاغت في هذا الباب وضلت ضلالا مبينا. وإذا ضلت في باب توحيد الاتباع، اتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت في الشر كذلك وضلت ضلالا مبينا. ومن عادتي حينما أتحدث عن موضوع دائما نركن إلى أصل الأصول، ألا وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم اخترت لحضراتكم آيتين من كتاب الله تعالى نتحدث في ضوء هاتين الآيتين حول توحيد ربنا سبحانه وتعالى. أما هاتان الآيتان فهما من سورة سبأ، وفيهما يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آيتان من كتاب الله تعالى تتحدثان عن التوحيد. وما أعظم أن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن التوحيد، وأعظم كتاب يتحدث عن التوحيد بجميع أصنافه هو القرآن الكريم. إذا سئلت وقيل لك ما هو أعظم كتاب يتحدث عن التوحيد، ما هو أعظم كتاب يتحدث عن العقيدة، ما هو أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، فقل على الفور إنه القرآن الكريم. أعظم كتاب يتحدث عن هذه الأصول وعن عقيدتنا التي نشرف بالانتماء إليها. فما أعظم أن يتحدث الله عز وجل عن توحيد نفسه سبحانه وتعالى، توحيد ذاته، توحيد أسمائه وصفاته، توحيد ألوهيته، توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. والآيتان من سورة سبأ المكية التي نزلت في الحقبة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوجه ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: قل يا محمد، يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالآيتان إذن تتحدثان عن التوحيد وتبين ضلال الشرك والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة مشركة كما تعلمون، بل بعث في عالم كان الشرك هو أبرز هذه السمات التي يوصف بها العالم ساعة نزول القرآن الكريم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عياض بن حمار ويرويه عنه مسلم في صحيحه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا فرت بما تبقى لديها من شيء من دين موسى عليه السلام والمسيح عليه السلام. وهؤلاء قد فروا في شعاب الجبال وفي الكهوف وفي المغارات، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا لم يبدلوا، كورق بن نوفل رضي الله عنه الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هو: الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام الذين كانوا يقطنون حول بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل. وارجعوا إلى ما قاله الله في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ورزقت هذه الأمة العربية المستعربة بنبي منها، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هو: هؤلاء الذين كانوا يعيشون حول بيت الله الحرام، هؤلاء كانوا في الأصل موحدين، فقد أرسل فيهم إسماعيل عليه السلام وعلمهم التوحيد، فكيف نشأ الشرك فيهم إذن؟ وما الذي غير وجه الأرض؟ وما الذي غير خريطة العالم من مجموعة موحدين إلى مجموعات مشركة وثنية يقاتل بعضها بعضا من أجل نصرة الطاغوت؟ ما هذا؟ ما الذي جاء بهذا الشرك أيها المسلمون؟ يسأل سائل. بل إننا نبعد في جذور التاريخ وفي أصوله لنبرز هذا السؤال عاليا: ما الذي جاء بالشرك في بني آدم عليه السلام؟ وآدم في اعتقادنا كان نبيا مكلما كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، حينما سأل أبو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل آدم كان نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما عليه السلام. فآدم في اعتقادنا نحن المسلمين كان نبيا مكلما، معنى ذلك أنه لم يكن كما يدعي البعض ممن درسوا على يد النظرية الداروينية اليهودية التي انبثقت من بيئة يهودية، وادعوا أن هناك سلالة في التطور خرج بها آدم، أو من آدم عديدين، من أوادم عديدين، حتى إن بعضهم قد قال إن أصل الإنسان لم يكن بشرا وإنما هو قرد. وهذا كلام مكذوب، ويكفي في تكذيبه أنه نفي بيئة يهودية كما تعلمون. ونحن نعلم أن اليهود كان في أصولهم من مسخه الله قردا وخنزيرا كما جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة الأعراف وغيرها. فحينما يتحدث داروين أو غيره عن أصل البشرية القرد فهم يتكلمون عن رجال وعن آباء لا ننتمي نحن إليهم، وكل إنسان كما يقال عندنا في بلادنا حر في وصف أبيه وفي وصف جده بما يشاء. فهم يتكلمون عن أجدادهم هم وعن آبائهم هم، أما أبونا نحن آدم عليه السلام فلقد كان نبيا مكلما، وكان نبيا معلما، بل إننا نعلم أنه خلق بيدي الله سبحانه وتعالى، وطالما خلقه الله عز وجل بيديه فلقد كان كامل الخلقة عليه السلام. ولذلك يقول لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يقول: لما خلقت بيدي. خلقه بيديه. فآدم عليه السلام يختلف عن سائر البشر من أبنائه أنه امتاز بمزية عجيبة، خلق بيد الله سبحانه وتعالى، هذه خصوصية لآدم عليه السلام. فكان آدم أجمل البشر، وإلى ذلك يشير البعض في تفسير حديث يوسف عليه السلام لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يوسف أوتي شطر الحسن، يقصد شطر حسن آدم عليه السلام، فلقد كان آدم أجمل البشر وكان أكمل البشر لأنه خلق بيد الله سبحانه وتعالى. فكان آدم جميلا، وكان آدم نبيا، وكان آدم نبيا مكلما يكلمه الله، وكان معلما، بل إنه عليه السلام دخل في مسابقة إن صح التعبير مع الملائكة، فحاز قصب السبق عليه السلام وفاز عليهم في قول الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فترتب على ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لآدم النبي المكلم، النبي المعلم عليه السلام. ولقد كان آدم موحدا، ولم يكن التوحيد مكتشفا من مكتشفات الحضارة المصرية القديمة كما ادعى بعض الدجاجلة في زعمهم أن السيد إخناتون قد اخترع التوحيد. فالتوحيد ليس من مخترعات البشر، وإنما التوحيد دين الله في الأرض وفي السماء. وكان آدم أبو الأنبياء نبيا رسولا، وكان نبيا موحدا عليه السلام، علم أبناءه التوحيد، وكان أبناؤه موحدين، وعلمهم أوامر الله سبحانه وتعالى، واستمروا على ذلك حتى ذر قرن الفتنة الذي يحدث في كل جيل من الأجيال وفي كل عصر من العصور. حينما تقرؤون القرآن تعلمون أن آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له، سجود تشريف وليس بسجود عبادة، وإنما العبادة لا تكون إلا للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان السجود لآدم عليه السلام إذعانا لأمر الله تعالى وتشريفا لآدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل بيديه. وتكبر إبليس وظهر ما كان خافيا على الملائكة في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وبرز كفر إبليس، وأصبح إبليس منذ هذه اللحظة ممثلا لمعسكر الكفر والوثنية والشرك والخروج والمروق والفسوق والعقوق، خروج على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، يعني جنسه كان جنيا ولم يكن من الملائكة طرفة عين. إلا إبليس كان من الجن ففسق، مرق وفسق وخرج عن أمر ربي، ففسق عن أمر ربي. أفتتخذونه يا أبناء آدم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإبليس هذا أقسم لله سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين. وصدق عليهم إبليس ظنه، ظن فيهم إبليس ظن السوء، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه كما جاء في سورة سبأ كذلك. المهم أن إبليس أخذ على نفسه عهده أنه سيسعى إلى إضلال بني آدم جميعا، سيسعى إلى إضلالهم. والله قد حذر آدم عليه السلام، حذره من: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولقد صدق إبليس ظنه على آدم عليه السلام وكاد لآدم مكيدة عجيبة ولزوجه، فماذا كانت النتيجة؟ خرج آدم وزوجه من الجنة، وهذه كانت أول مكيدة لإبليس عليه السلام حتى يضل آدم، ولكن آدم عليه السلام استغفر ربه سبحانه وتعالى وقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ونزل آدم على الأرض مصداقا لأمر الله ولكلمة الله السابقة القدرية: إني جاعل في الأرض خليفة. ونزل الخليفة النبي المكلم على الأرض هو وزوجه، واستمر آدم في حياته ورزق بأبناء، ولكن إبليس كان له بالمرصاد، وكان آدم يستعيذ بربه هو وأبناؤه. واستمر إبليس في سياسة النفس الطويل، إبليس لا ييأس أبدا إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من إضلال بني آدم، ويقوم بعمل خطط. هذه الخطط ليست خمسية ولا عشرية ولا خمسينية ولا مئوية، وإنما تستمر لدهور وتستمر لأجيال، وعنده صبر عجيب على إضلال بني آدم وعلى تنفيذ خطته، عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد. كل هذه القرون 10 كانت على التوحيد، استمرت على توحيد الله سبحانه وتعالى. فكيف نبت الشرك إذن؟ وكيف جاء الشرك إذن؟ يبين لنا ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة، كيف ذر قرن الفتنة، وكيف جاء الشرك لبني آدم الموحدين. فالشرك طارئ، والتوحيد هو الأصل، التوحيد هو الأصل، والشرك هو الذي طرأ. فكيف طرأ؟ يخبرنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كما صح ذلك عنه في صحيح الإمام البخاري من روايته، وله حكم الرفع لأنه ليس من باب الإسرائيليات في شيء، وإنما هو جاء في تفسير القرآن الكريم، وقول الصحابي في التفسير يكون له حكم الرفع في أصح أقوال أهل العلم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يحكي عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما أن هذه القرون 10 كانت على التوحيد. فماذا حدث؟ كان هناك رجال صالحون كما جاء ذكرهم في سورة نوح، أسماؤهم خلدها القرآن في سورة نوح في قول قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الخمسة ما خبرهم؟ يحكي لنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، يقول: كانوا 5 صالحين صالحون، نعم، فمن أين جاء الشرك؟ إن كان هؤلاء صالحين فمن أين جاء الشرك؟ يخبرنا فيقول: كانوا مجموعة من الرجال الصالحين، فحدث أمر عجيب، ألا وهو أن الشيطان جاء لأتباعهم من بعد موتهم وقال لهم، وخذوا بالكم من الكلام، كلام خطير، جاء الشيطان إلى أتباعهم وإلى أبنائهم وقال لهم: عند هؤلاء 5 الصالحين إني لكم ناصح أمين. قالوا: ماذا تريد؟ أريد أن أنصحكم. فما وجه النصح؟ إن هؤلاء 5 ماتوا وستموت آثارهم وسينسى ذكرهم في يوم من الأيام، فماذا نفعل إذن؟ لماذا لا نقوم بتخليد ذكر هؤلاء؟ كيف أيها الناصح الأمين؟ نجعل في الأماكن التي كانوا يقومون فيها بالتدريس وبوعظ الناس وبتعليم الناس، نقيم أنصابا نصبا تذكاريا لهؤلاء الخمسة حتى لا ينسوا، نجعل لهم أنصاب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، أو ربما قال لهم تماثيل. المهم أنه نصح لهم في أن يجعلوا لهم نصبا أو تماثيل أو ما شاكل ذلك حتى لا ينسوا. قالوا فكرة جيدة حتى لا ينسى ذكر هؤلاء. ومر جيل وراء جيل والناس على التوحيد. يقول ابن عباس: فلما نسخ العلم نسي ودرس العلم، إذا بالشيطان يأتي في صورة الناصح الأمين ويقول للأجيال المتخلفة التي تخلفت في الزمان وفي العقل وفي التفكير، يقول لهم: إن آباءكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم إلى الله ويستمطرون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويدعونهم عند الملمات ويطلبون منهم أن يكشفوا عنهم الضر، ويجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ففعل هؤلاء الأغبياء، فماذا كانت النتيجة؟ وقعوا في الشرك الأكبر الذي جاء الأنبياء لحربه. وأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، من أجل أن يخرج هذا الشرك من قلوب عباد الله. فقال الله: حصاد 950 عاما فما آمن معه إلا قليل. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، نتيجة دعوة نوح قد إيه؟ ولا تظن أن نوحا قد قصر، فإن كما قال القرآن الكريم ربي في التقرير الذي يقوله أو يقدمه لربي: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوتهم لا لآخذ منهم مالا، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، مش الأنامل لا، الصوابع كلها، كأن الصوابع كلها العشرة دخلت في الودان، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإذا فإن نوحا عليه السلام قد قام بأداء حق الله عليه. ولذلك قيل لنوح عليه السلام وأبلغ أمرا عجيبا من قبل ربه تعالى، قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فماذا فعل نوح؟ نوح قيل له وأخبر خبرا غيبيا هائلا: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هؤلاء القلة القليلة التي آمنت هي التي آمنت، ولن يؤمن أحد، حتى ولا النطف التي ستخرج من أصلاب هؤلاء. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فدعا نوح ربه فقال عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى النطف التي ستخرج من أصلاب الرجال ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا. إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء نوح دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثناهم الله تعالى، وركبوا معه في الفلك وما آمن معه إلا قليل. فيقول الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه، حملنا نوحا ومن معه على ذات ألواح ودسر خشب مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء لنعمة الله التي كفر بها الناس. وهذه النعمة المكفور بها هي نوح عليه السلام جزاء لمن كفر جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. وبعد ذلك أنجاهم الله سبحانه وتعالى نجى أصحاب السفينة الموحدين المؤمنين لتستقبل الدنيا عهدا جديدا بهؤلاء الموحدين. فهل يأس الشيطان؟ أعاد الكرة مرة أخرى حتى وقع في الشرك قوم هود عليه السلام وحدث لهم ما قريبا مما حدث لقوم نوح. ثم لبس عليهم الشيطان مع قوم صالح ثمود وحدث ما حدث. ثم جبراهيم الخليل عليه وتحرك الخليل في أرجاء المعمورة في الشمال يناظر ويناقش الذين يعبدون الهياكل الذين يعبدون الهياكل. وجاءت المناظرة في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كانت هذه مناظرة عظيمة انتصر فيها إبراهيم ولذلك قال وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم خوفوه فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. كانت هذه مناظرة وانتصر فيها إبراهيم عليه السلام لينتقل إلى مناظرة النمروز كما جاء في سورة البقرة حينما ناظره في ربوبية الله سبحانه وتعالى وفي ألوهية الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك وإبراهيم يتنقل من بلد إلى بلد وتلفظه هذه البلد ليخرج إلى البلدة الأخرى حتى ألقوه في النار وقيل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني مهاجر إلى ربي يخرج من كل بلدة مهاجرا إبراهيم المهاجر عليه السلام في كل بلدة يدعو إلى التوحيد الذي دعا إلى الحنيفية السمحاء عليه السلام تارة مع عباد الهياكل كما جاء في سورة الأنعام وتارة مع عباد الأصنام الذين كان يمثلهم أبوه آذر الذي كان يصنع الأصنام في سورة الأنبياء جاء ذلك بتفصيل وكذلك في سورة الصافات. والله سبحانه وتعالى يجعل إبراهيم من شيعة نوح فيقول وإن من شيعتي لإبراهيم. فكل الأنبياء على طريق واحد وعلى صراط الله العزيز المستقيم سبحانه وتعالى. ونبين هنا أن إبراهيم عليه السلام ما آمن به إلا قلة قليلة والرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تغتروا بالإن الكسر لا تغر مسلما كسرة لا تغر موحدا. إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرقط جماعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلين ورأيت النبي وليس معه أحد. وإبراهيم أبو الأنبياء الخليل الذي يقول الله تعالى وإبراهيم الذي وفى عليه السلام ويقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما عليه السلام. ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة إبراهيم إمام عليه السلام. هذا الرسول العظيم إبراهيم من أتباعه حينما يقول القرآن الكريم في سورة العنكبوت فآمن له لوط ولوط كان نبيا رسولا عليه السلام أرسل إلى سدوم وعمورة وإذا من أتباع إبراهيم غير أبنائه ونسائه؟ هاجر وسارة، من مع إبراهيم؟ ولذلك دعا ربه سبحانه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوا إبراهيم عليه السلام، فيقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والآخرون هم الأمة الأخيرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول نحن الآخرون السابقون عند ربنا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعد، نحن الآخرون. والنبي إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ولذلك كانت هذه الأمة في تشهدها تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لماذا إبراهيم؟ لأن إبراهيم كذب في الأولين فصدق في الآخرين عليه السلام. الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة إبراهيم فكانت الأمة الأخيرة، الأمة الشاهدة على الأمم كلها، تصلي على نبيها وتسلم عليه، وتسلم وتصلي كذلك على إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وانحصرت النبوة في بيت إبراهيم عليه السلام، في البيت الإسرائيلي ابن إسحاق، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، حصرت في الأسباط الاثنى عشر بدءا بيوسف عليه السلام، واستمرت النبوة في هؤلاء، كلما وقعوا في شرك جاء الأنبياء يردونهم إلى الجادة، كلما وقعوا في خطأ جاءت الأنبياء تردهم إلى الجادة، وهذا هو السر في كثرة أنبياء بني إسرائيل حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عيسى بن مريم رسول الله، بمجيء عيسى بن مريم عليه السلام رسولا لله سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال إن مثل عيسى عند الله في الخلق يعني كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمسيح ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيئه لتستأنف الدنيا كلها عهدا جديدا بمجيء سيد الأولين والآخرين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم، ولكن ليس من بيت إسحاق أبو إسرائيل، وإنما جاء من الفرع الآخر من فرع إسماعيل عليه السلام. يعني إبراهيم أبو الأنبياء، له ولدان، إسحاق الذي ولد إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب الذي ورد ذكره في سورة يوسف، هو أبناؤه الاثني عشر، ابنه يوسف وأبناؤه بقية الأسباط الذين أتموا الاثني عشر، ثم تنحصر النبوة في هؤلاء الأسباط، أسباط بني إسرائيل، تنحصر النبوة في البيت الإسرائيلي، ويجيء موسى عليه السلام من ذرية إسرائيل، ويجيء هارون كذلك أخو موسى، ويجيء الأنبياء مرورا بداود وسليمان عليهما السلام، ومرورا بزكريا ويحيى، لتختم النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة نبي الله ورسوله عليه السلام المسيح ابن مريم، التي تنتهي في النسب إلى إسرائيل ابن إسحاق عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء من الفرع الإسماعيلي، ليس هناك أبناء لإسماعيل أنبياء. لماذا؟ لأن الأمة العربية المستعربة، ونقول المستعربة لأن اللغة هي التي عربتهم، فلم يكن إسماعيل عربيا طحا، وإنما كان إسماعيل أعجميا، إسماعيل حتى اسمه أعجمي، إسماعيل ابن إبراهيم، لم يكون عربا، وإنما إسماعيل لما جاءت به أمه هاجر إلى البقعة المباركة عند بيت الله الحرام وجاءت قبيلة جرهم حينما رأت آثار الماء أو الدليل على وجود الماء ماء زمزم، ونزلوا على شرط السيدة هاجر. ولما كبر إسماعيل عليه السلام صاهر هذه القبيلة، فكان أبناؤه عربا مستعربين وليسوا عربا أقحاع. العرب العرب العرباء اللي هم الأصول كقبيلة جرهم التي صاهرها إسماعيل. أما إسماعيل فأبناؤه يسمون بالعرب المستعربة أبناء إسماعيل عليه السلام، ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا مستقيمين، الحق يقال، كانوا مستقيمين وما احتاجوا إلى وجود نبي، وإنما تمسكوا بما آل إليهم من إرث أبيهم إسماعيل وجدهم إبراهيم عليه السلام. ما فرطوا، يشهد التاريخ، ما فرطوا، ولو فرطوا وانحرفوا لكان الله قد أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وإذا التاريخ يشهد أن أمة إسماعيل كانت أمة جديرة بالتعظيم وبالإحترام، فلم تحتج إلى نبي أو رسول، ما أرسل إليهم من عصر إسماعيل رسولا على الإطلاق، حتى حدثت الفتنة وجاء الشرك إلى هذه الأمة. كيف جاء الشرك إلى هذه الأمة؟ يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاءه، المصارين، بجر مصارينه في النار. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لأنه أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام، أول من غير الملة، أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. ذهب في إحدى الأذان، الله أكبر الله أكبر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار، لأنه هو أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام واعتدى على الحنيفية. فكان في بعض رحلاته قد أتى إليهم بأصنام من الأصنام التي كانت تعبد في بلاد العجم، فجاء بها إلى أهل العربية ودعاهم إلى عبادتها فصدقوه فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب، كما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا يكون هناك عدوان قد حدث على التوحيد وعلى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، لأن الإسلام هو كما قال سبحانه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن النبي نبي أي زمان رسول الله. طبعا بالنسبة لنا لا يكون لنا أبدا ولا يجوز إلا أن نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. أما بالنسبة للأمم السابقة فهؤلاء لم يكونوا مكلفين إلا بالإيمان المجمل بكل الأنبياء وبجميع الأنبياء وبنبيهم هم على التفصيل. نحن مؤمنون ومأمورون بأن نؤمن بجميع رسل الله على الإجمال، أما الذي أمرنا بأن نؤمن به إيمانا تفصيليا وهو مركز القدوة ومناط الأسوة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك قد يسأل سائل: هذه الأمة، وقد حاولنا أن نجمل لحضراتكم تاريخ البشرية منذ عصر آدم إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، متحرين أن نبين لحضراتكم كيفية نشأة الشرك وكيف كان غلوا في الصالحين. وسنبين هنا كيف كان الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل: ما هو الشرك الذي جاء لحربه كل الأنبياء ومنهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لحربه؟ السؤال هذا ينبغي أن يبين ويظهر لكل مسلم موحد، لأنها بضدها تتضح الأشياء. لكي تعرف التوحيد لا بد من معرفة الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، ركنان لكلمة التوحيد. الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات، وهذا لا يكون إلا بعد العلم. فاعلم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 19 منها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بعدها: واستغفر لذنبك. يترجم البخاري لذلك بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك جاء في سورة البقرة ذكر آية الكرسي، سنام القرآن الكريم، فيها العلم. آية الكرسي آية تعلمك العلم بالله عز وجل، صفات الله عز وجل. ولذلك كانت أعظم آية في القرآن الكريم هذه الآية الأعظم في القرآن الكريم، تعلمك أسماء الله وصفاته. بعدها مباشرة: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها يقول سبحانه، الله يبين ويوضح ويقول: الله ولي الذين آمنوا. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لأنك قد علمت كل شيء. لماذا نكره في الدين؟ ديننا ليس فيه إكراه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ففيما الإكراه إذن؟ لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يترتب على ذلك: فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله. الكفر بالطاغوت يساوي لا إله، اللي هو الركن الأول النفي. ويؤمن بالله إلا الله. فجاء تفسير كلمة التوحيد بعد قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. علم، شوف هذه الآية فيها تأويل وتفسير، آية محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم العلم أولا، ثم جاء بعد ذلك الركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. وجاء بعد بيان الركنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يتحدث عن الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء يترتبان على ركني كلمة التوحيد. الكفر بالطاغوت يعقبه ويترتب عليه البراء من الشرك والمشركين. الإيمان بالله التوحيد يترتب عليه ماذا؟ الولاء. لمن؟ الولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا يترتب على الركن الأول براء، ويترتب على الركن الثاني ولاء. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى، العرى العروة. ولذلك قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة التوحيد استمساك بالعروة الوثقى. العروة، تصور إنسان وقع في حفرة أو وقع في هو سحيقة، وأنت تريد أن تنقذه، تلقي إليه بحبل، هذا الحبل في آخره عروة، يعني عقدة يستطيع أن يستمسك بها لكي ينجو. فالعروة التي إن تمسكنا بها نجونا من الهلاك هي العروة الوثقى التي هي التوحيد. ويترتب على التوحيد الولاء والبراء. فيقول: أوثق عرى الإيمان. وانظر إلى اتحاد المادة اللغوية، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني الولاء والبراء. وهنا السائل يسأل لا يزال: ما هو الشرك الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الشرك الذي جاء به عمرو بن لحي لعنة الله عليه وعلى من تبع دينه؟ ما هو هذا؟ ما ماهيته لكي نحضره؟ فالقرآن الكريم قد بين لنا أن العرب الذين أرسل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع حتى تعرف حقيقة التوحيد الذي أمرنا بأن نوحد الله به، كان هؤلاء المشركون يؤمنون بأن الله موجودا، يؤمنون بوجود الله ولا لا؟ كانوا يؤمنون، بل كانوا يؤمنون بربوبية الله تعالى وبأن الله خلق كل شيء، ويؤمنون بأن الله هو الذي يرزق العباد، بل يؤمنون بأسماء حسنى لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشركون يعلمون أن من أسماء الله الحسنى العزيز العليم، وهي أسماء آلت إليهم من لدن الأنبياء ولم يقع عليها التحريف. وكانوا يؤمنون بأن الخالق الرازق هو الله، بل يؤمنون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل دي مسألة التدبير والإخراج والإحياء والإماتة، كل ذلك ينسبونه لمن؟ لله. فلماذا أشرك المشركون وما كانت حقيقة شركهم إذن؟ هذا أمر ينبغي أن يعلم، مسلم هذا العصر ينبغي أن يعرفه، قارئ القرآن، ما هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر منه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما حجتهم إيه؟ ما حجتهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عبادة الوسطى. يعني هؤلاء المشركون الله يقول ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لمين؟ لله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، شفعاء، أولياء، يقولون ما حجتهم؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالأصل هو عبادة الله، وعبادة هؤلاء واسطة، ذريعة للوصول إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فكانوا يشركون بالله من أجل هذا. قد يسأل سائل ولا يزال السؤال موجودا، فلماذا إذن كانوا يعبدونهم؟ نسأل ونريد أن نلح في السؤال لنفهم، لأننا نسمع أن هناك أصنام مصنوعة على الأرض كانوا يعبدونها، يعبدون اللات والعزة ومناة وهكذا، هذه الأصنام المصنوعة. هل كنتم تتصورون أن هؤلاء المشركين أبو جهل، وأبو جهل هذا لم يكن اسمه أبا جهل بل كان اسمه أبو الحكم، وكانوا يقولون عن أنفسهم نحن أولو الأحلام والنهى، فكيف عبدوا هذه الأصنام؟ يصنع إلها ويعبده ويقول هو خلقني أبدا؟ هل تتصور أن هؤلاء كانوا يقولون عن هذه الأصنام أنها خلقتهم، هم الذين صنعوها، فلماذا يعبدونها؟ السؤال لا يزال لائحا، والسؤال لا يزال دائرا حائرا. ولذلك يقول الله في سورة صاد، وكل الصور التي نتلوها على حضراتكم صور مكية، لأننا نتحدث عن الحقبة التي جاهر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. فماذا يقول؟ يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ طب ما هو الخالق عندكم واحد، والرازق واحد، والمدبر واحد، لكن كلمة الإله عندهم لا معنى آخر. فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حتى الملة الآخرة خلفها يا أخي، ليس هناك أحد يوافقك. حتى الملة الآخرة بتقول كم؟ ثلاثة. فيقول سبحانه في سورة صاد أجعل الآلهة، هم يقولون متعجبين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يختلق ويخترع، لكن ديننا ودين السابقين في نظرهم، دين الآباء والأجداد، إن في وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. والسؤال كيف كان هذا؟ يعني هذا الأمر كيف يلتئم؟ تارة يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، وتارة يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. هل هناك تعارض؟ نقول نريد أن نفهم عقيدة هؤلاء. فكل عقيدة لمشرك مبنية على فلسفة، إن وقفت على هذه الفلسفة عرفت سر وقوعهم في الشرك والعياذ بالله. هؤلاء العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم ادعوا أن هناك بشرا أو مخلوقات مميزة لها امتياز، ليست هي الله عز وجل نفسه وليست هي مخلوقات، وإنما هي وسائط فيها نصف آلهة نصف ألوهية، ولذلك يتقربون فيها من الله عز وجل. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يشن حملة عظيمة على قضية ادعاء الولد لله عز وجل، ادعاء الولد. وقضية ادعاء الولد هذه قد وقعت فيها كل الأمم الوثنية بلا تفريق، كل الأمم الوثنية وقعت في قضية ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. غاية الأمر أن بعض الوثنيات كانت توسع فتجعل الأبناء كثيرين بنات وأولاد، وتارة كانت تضيق حتى تجعله ولدا واحدا. هذا هو السر، ومن هنا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا الأمر موجود عند كل الطوائف حتى عند المصريين القدماء قبل إيزيس وأوزوريس وما شاكل ذلك، وعند اليونان القدماء كانت هذه القضايا في المسارح اليونانية، كانت هذه المسارح تقوم بتمثيل هذه القصص كالإلياذة والمصراسية والأوديسة وغيرها، أمور معلومة في الأدب الإغريقي والأدب اليوناني والروماني وما شاكل ذلك. المهم أن هذه الأمور أتى بها عمرو ابن لحي إلى الأمة العربية المستعربة من الأميين، فابتلعوا الأسطورة ونضحت الأسطورة على قلوبهم وعقولهم وتصرفاتهم وجوارحهم، فولدت شركا وضلالا مبينا والعياذ بالله. فكيف كان شركهم؟ شركهم كان يتمثل في ادعاء البنوة لله تعالى. كيف؟ أمر غريب، جعلوا، اسمع، هم يؤمنون بالله الخالق، نعم، الله الرازق، نعم، الله المدبر، نعم، الله الذي يملك كل شيء، نعم، والآيات واضحة، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى آخره، قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، كل ذلك يعترفون به. فكيف أشركوا مع الله آلهة أخرى؟ كثرة الأسئلة تجعل الذهن حاضرا للإجابة على السؤال. جعلوا لله أبناء، من أبناء الله في عقلية المشرك الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، بداية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أول كذب وافتراء على الله واختلاق للأسطورة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. سؤال بسيط، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، واحد. ولذلك نعى عليهم القرآن وشدد، وقال الله سبحانه وتعالى يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ده مع البنت، هو بالنسبة له بنت تجيله مصيبة. شوف بقى الآيات الأخرى يقول إيه، يقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، الله، هي البنت اللي ليك أنت تبقى عار وتنسبها لله عز وجل؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يكرهون وإذا بش ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعدها يقول أو من ينشأ، يا عقلاء يا حكماء، أو من ينشأ في الحلية، البنوتة اللي بتنشأها في الحلية تلبسها حلية وتدلعها وتزركشها وهو في الخصام غير مبين، لا تنفع في الضرب ولا في الحرب ولا في البيان ولا في المصاولة ولا في المقاولة ولا في المطاولة، دي بنت اسمها حريم. أو من ينشأ في الحلية الحلية يحليها بيها وتلبسها غواشات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني تجعلونه لله سبحانه وتعالى. ولذلك نزلت الآيات تطرة، يقول في سورة الصفات: واسمعوا إلى الآيات وادرسوها وعقلوها فاستفتهموا. الآيات كلها كما ذكرت لحضراتكم صور ايه؟ مكية. فاستفتهم، دول علماء علماء، فاستفتهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون، يقولون ايه؟ ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم، ما بتروحوا عقولكم فين يا بشر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ بعدها يقول: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجن جعلوا بينهم وبين ربنا نسبا. الجن متجوزين الملائكة والملائكة بنات الله، يبقى في مصاهرة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة، الجن علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا، تكلمت الملائكة الذين كذب عليهم، وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، وإنا إحنا الصافون بحق مش أنتم صفوفكم يا بشر، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إلى آخر الآيات. ولذلك يختم السورة بقوله: سبحان ربك، تنزيه لله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة ما وصف الله عز وجل به، والحمد لله رب العالمين. دي سورة الصفات. طب النجم بقى بتقول ايه؟ تحكي قصة الإسراء والمعراج، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم: طب انت شفت ايه؟ شفت ايه في قصة الإسراء؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم راح بيت المقدس بالليل وعد وسرعة وشاف الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مبهور، تعال وصف لنا بيت المقدس. طب يوصف ازاي؟ فعلوا له بيت المقدس، ويأخذ يصف ويصف لهم عناوين محددة، عناوين محدد عند سدرة المنتهى. لما بيتكلم كان بعد ما وصف الدنيا وصف المسجد الأقصى، أخذ يوصف لهم القرآن الكريم، بيوصف لهم إيه بقى؟ الملأ الأعلى كمان. طب أنتوا بتتكلموا عن الدنيا، طب والرحلة، طب ورحلة المعراج نسيتوها؟ فيقول إيه؟ عند سدرة، عنوان، عارف العنوان، يقول لك روح المكان الفلاني، اللي خش يمين بعد كده شمال على إيدك اللي. عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من هذا العلي والعظمة دي. يقول لهم بعد كده إيه؟ طب هو ده اللي شافه، دي مرئيات محمد عليه الصلاة والسلام. فما رأيتم أنتم، حدثونا عن مرئياتكم، أفرأيتم اللات والعزة. شوف الأسلوب، أسلوب عالي، علو في الإعجاز والتناول. شوف بعد ما اتكلم وحلق بك، مش في أفاق التوهمات، لا، دي حقائق عالم غيبي عظيم. بعدها يقول دي مرئيات محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا بقى نشوف مرئياتكم انتم. أفرأيتم اللات والعزة، اسمع، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم اللات، اشمعنا اللات والعزة ومناة؟ لأن التلاتة دي أسماء إيه؟ ملائكة مكذوبة على الله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طب لما جعلوهم إناث قالوا الملائكة في السماء، طب احنا عاوزين نعبدهم ونتقرب بهم إلى أبيهم اللي هو الله عز وجل، فكيف نعبدهم إذن؟ لابد ان احنا نعبد شيء محسوس، فنصنع لهم فاكر. إبليس مع نوح لما قال جعلوا لهم أنصاب على الأرض وتماثيل، نعم، تعالوا نصنع لهم على الأرض أنصاب، ما الملائكة في السماء. ولذلك الأمر اللي لما نرجع بالذاكرة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، حارب فريقين، حارب الهيكليين الذين يعبدون الهياكل التي أقاموها في الأرض للكواكب والنجوم، وحارب الوثنيين الذين يصنعون التماثيل. والعقيدة واحدة، عقيدتهم واحدة، والفكرة الفلسفية التي قامت عليها الوثنية عند الفريقين واحدة، غير أن الوثنيين يصنعون للملائكة تماثيل على الأرض، والهيكليون من الفلاسفة يصنعون هياكل للملائكة التي يصورونها في توهيماتهم نجوما وكواكب وأفلاك عليا، يصنعون لها هياكل على الأرض. فهؤلاء يعبدون تماثيل وأولئك يعبدون هياكل، والمسمى واحد والمؤدى واحد، ألا وهو عبادة الملائكة الذين جعلوهم بنات لله تعالى. فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوهم على الأرض بنات لله تعالى، واشتقوا لهم من أسماء الله الحسنى والعياذ بالله. ولذلك القرآن يقول في سورة الأعراف المكية ماذا؟ ألا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اسمع، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن أعظم الإلحاد في الأسماء أن تخلع الأسماء على أصنام وتجعلها مؤنثة والعياذ بالله. فجعلوا اسم لفظ الجلالة الله المؤنث منه اللات، ومن العزيز أن نسوه بالعزة، ومن المنان أن نسوه بمناه. فقال القرآن في سورة النجم، ونختم لنتم بعد الصلاة إن شاء الله، أفرأيتم اللات والعزة، لأنها أسماء بنات مؤنثة مشتقة من أسماء الله الحسنى، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. شوف التعبير، الكلمة دي لو خارج القرآن تبقى فيها تنافر في الحروف، والتنافر ضد الفصاحة، لكن في هذه اللحظة وفي هذا المكان بالذات هذه الكلمة هي أم الفصاحة في القرآن الكريم، وملتئمة مع ما قبلها وما بعدها، لأن القسم بكل المقاييس باطلة. فتكلم القرآن بكلمة حتى الكلمة فيها تنافر، لأن القسم كلها ظلم، كلها تنافر بعيدة عن العدل بكل مقاييسه عند جميع الأمم. فقالت تلك إذا قسمة ضيزة، شوف الضاد مع الزاي، الحروف دي فيها تنافر، ومع ذلك في هذا المقام هي ملتئمة أشد ما يكون الالتئام لفظا ومعنى. تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء ملهاش مسمى. عارف الحكاية التي لا محكي لها؟ يقول تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء بس ملهاش مسمى، فيش حقيقة، اللات ملهاش حقيقة، فيش بنت لله اسمها اللات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى أمنيات فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك، اسمع بقى عشان تعرفوا حقيقة الملائكة، وكم من ملك في كم للتكسير أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لعظمة الله تعالى. وكم للتكسير، كتير قوي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ونتوقف إن شاء الله لنتم الحديث بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة